بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم افتح علينا بالحق وأنت خير الفاتحين. إخواني وأخواتي، انتهينا في الحلقة السابقة من حديثنا عن برهان النظم أو التصميم أو العلة الدي الغاية أو برهان العناية، إلى القول بأن أركان النظم ثلاثة أجزاء مختلفة، جزءان فأكثر، بينها ترابط أي تآزر، تفاعل، اعتماد متبادل، تناسق أيها الإخوة، بحيث يكون كل جزء وكل قطعة منها أو مكون منها في مكانه العتيد، لا يصح أن يستبدل بآخر. وبعد ذلك تحكي هذه المنظومة قصدية هدفية غاية معينة. وجود هذه الشرائط الثلاثة يتحقق ماذا؟ تصميم أو النظم، التصميم أو النظم. جميل، هذه الأشياء بلا شك موجودة على المستوى الصناعي أو الصنعي، موجودة على المستوى الطبيعي، موجودة. ما معنى على المستوى الصناعي؟ أي مصممات الإنسان، كل التقنيات التي اخترعها وأنتج الإنسان هي تصاميم، أليس كذلك؟ كلها تصاميم، والتصاميم تبدأ بشيء بسيط جداً إلى أشياء معقدة تماماً، كصواريخ الفضاء مثلاً والقنابل الذرية إلى آخره. نعم، يعني كيف تسلق بيضة، هذا تصميم على فكرة، وتدرس هذه في الكمبيتيشن، في الحوسبة، وتدخل في في احتمالات كثيرة جداً جداً جداً. يعني كيف تسلق بيضة، هذه تخضع لتصميم معين، أنت تصمم هذه العملية. مثلاً، هل أفضل أن تسلق البيضة في ماء بارد أو ماء حار؟ مذكور هذا في الكيمستري، في الكيمياء على فكرة. يقال في الماء البارد مش جيد، تعوق التفاعل الكيميائي. على كل حال، هذا يدرسه من يقوم بهذه الحوسبة. تسلق في الماء الحار أو في الماء البارد، وبعدين أشياء كثيرة لو أحب أن أطول بها. على كل حال، هذه تصاميم صنعية أو صناعية، وفي تصاميم طبيعية أو طبيعية، هي التي نجدها في الطبيعة. يعني الإنسان تصميم، النبات تصميم، الجرثوم، البكتيريا، الفيروس، الفيروس هو تصميم ومعقد إلى حد ما، من درسه معقد هذا التصميم، يعني ليس سهلا تماما، وأحيانا يكون محيرا إلى آخر هذه الأشياء، كواكب النجوم والمجرات كذا، كل هذه تصاميم. يعني الوجود تقريبا من الذرة إلى المجرة وجود مصمم. هنا طبعا يتدخل ملحد، وحتى العلماء التطور يقول لك هذا غير صحيح، غير صحيح، توجد أشياء مصممة وتوجد أشياء كثيرة غير خاضعة لأي تصميم، ولا تحكي هدفية ولا غائية، هي أشياء عشوائية، الزلازل، البراكين، الإعصارات، قال هذه التصاميم، هذه مجرد دمار عشوائي عبثي منفلت. وهذا أحد الاعتراضات على ماذا؟ على برهان التصميم، وهو اعتراض أورده ديفيد هيوم في محاولات بشأن الدين أو اللاهوت الطبيعي. أورد 6 اعتراضات، أورد هذا قبل لما تطور. يعني نفس الحجج تتكرر على فكرة من قديم، نفس الحجج، أو الحجج نفسها تتكرر، ليست جديدة، ليست حجج عبقرية تجلت عنها عبقرية المحدثين، عبقرية المحدثين. وبعدين يقول لك هؤلاء المديون وأولئك الملاحدة منهم، ثم كان ماذا؟ يعني توجد تصاميم، ما في مشكلة، تصاميم طبيعية، هذه التصاميم صدفية اتفاقية، بمحض الصدفة والاتفاق حصلت. جميل، أول شيء ما معنى الصدفة للتشانس هذه؟ ما هي الصدفة؟ ما هي الصدفة؟ طبعا هذا بحث فلسفي أيضا مسهب وممتع لاذ وشائق، الكلام في الصدفة وفلسفات الصدفة كلام كبير جدا. لكن باختصار أيها الإخوة، الصدفة يمكن أن تكون صدفة بالنظر إلى الجانب الفاعلي، أو صدفة بالنظر إلى الجانب الغائي. الصدفة الفاعلية لا يقول بها أحد، انتبهوا، ولا الملاحدة ولا مادي يقول بها. لماذا؟ لأننا نبهنا ونوهنا قبيل قريب في الحلقة السابقة على أن الماديين من عند آخرهم لا ينكرون العلل ماذا؟ الفاعلية، بل يحترمونها ويلحظونها ويطلبونها، وبها يعللون ويفسرون. لكن أين يفترقون عن المؤلهة؟ في العلل الغائية. يقول لك أي معروف، هذا تصميم، لا أسميه تصميما ذكيا، تصميم، وهي يعني ينتج آثارا معينة، يقوم بوظائف معينة، لكنه جاء بطريق الصدفة. إذا أراد أن يكون علميا محترما أكثر، يتبنى مقاربة أو منظورا تطوريا يقول لك هذا حصل في زمان طويل جدا جدا جدا. إذا كانت المنظومة هي حيوية طبعا، إذا كانت المنظومة حيوية بطريقة الانتخاب الطبيعي نيتشر سيليكشن، مصطلح دارويني مشهور جدا، أو الاصطفاء الطبيعي. لن نشرح هذا، هذا معروف لكن سنعود إليه. فما يصلح أيها الإخوة يبقى، والذي لا يصلح إيه؟ يهلك. ودعم البقاء إيش؟ للمتكيف أكثر، ليس بالضرورة للأقوى، لا لا، الأصلح ليس دائما هو الأقوى، الأكثر تكيفا، الأكثر تكيفا. التكيف، مصطلح التكيف، هكذا وهكذا. يعني هذه ليست صدفة إيه بالمعنى المعروف للصدفة، لكنها ليست إيه؟ تحكي شيئا غائيا، تحكي هدفا مسبقا، يعني set up in advance كما يقال، مصمما بشكل سبقي. لا، ما فيش إيه set up in advance هذا، لا. أو ما يسميه ريتشارد دوكنز أحد التطورين المحدثين وأحد عتاة الملاحدة المعاصرين، يسميه إيه؟ صانع الساعات الأعمى، هو هذا آلية الانتخاب الطبيعي، تصنع نظما دقيقة كالساعات، لكنه هذا الصانع بلايند ميكر، صانع أعمى، لأنه ليس عاقلا، هو ليس عقلا أصلا، ليس ذهنا، هي آلية ميكانيزم معين داروين إيه كشف عنه. فرانسيسكو إيالا، العالم الحيوي الكبير الشهير، يقول كان أو إن من أبرز وأهم أي أخطر الإنجازات التي قدمها لنا تشارلز داروين هي أنه بيّن لنا، طبعاً هو يريد برهن هذا ليس مجرد بيان أو تقرير، بيّن لنا كيف أن التصميمات المعقدة التي تؤدي وظائف محددة ليست معلولة، ليست مسببة، ليست مصممة عن ذكاء، وإنما جاءت كنتيجة للاصطفاء الطبيعي في زمانية طويلة. قال هذا من أعظم ما قدمه تشارلز داروين، وشيء خطير هذا على فكرة فعلا. ولا نفرغ من نقاشه بجملة أو جملتين، لابد أن نتعرض له إيه في حلقات أيها الإخوة، في كلام مسهب ومطول خطير جدا. وهذا الذي يعين الآن، هذا يعتبر عمودا من أعظم وأرسخ أعمدة الإلحاد المعاصر، تفسير هذه الأشياء بآلية الاصطفاء الطبيعي. يعني حتى ما كان يحتج به اللاهوتيون القروسطيون بأن الصدفة لا تفسر هذا عن طريق المراكمة، لماذا؟ لأن الصدفة كما تراكم احتمالات بناءة يمكن أن تأتي باحتمال واحد هدام يهدم إيه؟ لا، الاصطفاء الطبيعي يعرف هذا. ما يقول لك أنا أقول هذا الاصطفاء، هذه المشكلة. هي مقاربة ليست سهلة، موضوع الاصطفاء الطبيعي، يقول لك أنا أقول هذا. الاصطفاء الطبيعي لا يستبقي إلا ما يصلح، وكل ما لا يصلح ولو في مرحلة معينة يفنيه، يستبعده، ويبقى دائما هي الذي يصلح، وهكذا يحدث التطور ويبقى الامتداد. مشكلة، يعني هذه الحجة اللاهوتية القروسطية انتهت. كما كان يقال مثلا، نفترض أن هناك وعاء بين يدينا إيه؟ أن بين يدينا وعاء معينا، وهذا الوعاء نفترض أن فيه مثلا أحجارا أو كتبا أو قطع خشب مرقمة من 1 إلى 10، لكنها مختلطة. الآن كلما إيه قمنا بخض عنيف لهذا إيه الوعاء، سيعاد إيه ترتب هذه. ما هي احتمالية إيه أن يترتب أو تترتب هذه القطع الخشبية بطريقة إيه متسلسلة، بحيث يكون رقم 1 في الأسفل، يليه رقم 2، 3، 4 إلى 10. المادي يقول لك نعم، الاحتمالية موجودة، صح ضعيفة وضعيفة جدا، لكنها ليست منعدمة. كلما طال الزمان هذه الاحتمالية تصبح قوية. اللاهوت القروسط كان يقول نعم، ويمكن أن تترتب 1، 2، 3 إلى 9، لنفترض في 10 ملايين سنة من الخض المتواصل، لكن بعد ذلك احتمالي بخضة واحدة أن ينهدم كل هذا الترتيب ونبدأ من جديد قائم، وهو قوي على فكرة، أقوى بكثير من احتمال إيه أن يأتي رقم 10 فوق رقم إيه 9، أقوى بملايين المرات. هذا الاعتراض ما ينفعش مع إيه؟ مع الانتخاب الطبيعي. قال لك أنا أخذت هذا في الاعتبار، وقل دائما هذا الانتخاب الأعمى بلايند، هذا سيليكشن، هذا الانتخاب يستبعد ماذا؟ كل ما لا يتكيف، كل ما لا يصلح، هو كثير جدا، ويستبقي إيه؟ ما يصلح باستمرار وزمنية طويلة. كلام هل يمكن إثباته؟ هل يمكن برهنته؟ هل بالإمكان أيها الإخوة نقضه وطحضه بيان تهافته؟ كل هذا سنتعرض له اليوم، هنتعرض على فكرة لهذه المسائل بطريقة إن شاء الله هي تكون إيه؟ فيها نفع وفيها إفادة. إذن المادي أيها الإخوة لا يؤمن بالصدفة على أنها إيه؟ نفي للعلة إيه؟ الفاعلية، لا، ما فيش شيء مادي يقول بها لا. لكن المادي هو يقول بالصدفة والاتفاق كنفي لماذا؟ للعلة الغائية، للعلة الغائية ليس للعلة الفاعلية. افهموا هذا، هذا دقيق جدا جدا. يقول بالصدفة بهذا المعنى، نعم أقول لك نعم. ويعزو هذا النظم أو هذا الشيء المصمم أو المنظم يعزو إلى ماذا؟ إلى عمل الاتفاق، إلى عمل الصدفة في زمانية طويلة جدا. يعني السبب هنا إيش هو؟ الصدفة علة، ويفسر بالصدفة، يقول لك أفسر بها نعم، أو أفسر بالاندخاب الطبيعي، أو أفسر ثالثا بخاصية المادة. هذه نظرية من من من من أخبث النظريات، من أخبث النظريات. يقول لك خاصية المادة، فيها خاصية، خاصية إيه؟ أنها في زمنية طويلة تنتخب هذه إيش؟ هذه الأشكال، تكون هذه التصاميم، خاصية في المادة هكذا، واضح أنها خاصية. ولست محتاجا إلى فرضية إله مفارق للكون، إله ما وراي، لا أحتاجها، المادة تفعل هذا وتبرهن هذا. وعدتكم أن نناقش نظرية خاصية المادة لكن في حلقات إيه؟ قادمة إن شاء الله تعالى. نعود الآن إيه؟ إلى موضوع برهان النظم مرة أخرى، لازلنا فيه، لازلنا إيه؟ في بطن برهان النظم أو برهان التصميم أو برهان التصميم. طبعا لعلكم تلفتتم أو انتبهتم إلى أن إصرار العلماء أو بعضهم على تسمية برهان التصميم التصميم الذكي، التصميم الذكي، لم يقدم شيئا جديدا. لماذا؟ لأن برهان النظم كما ذكرناه نحن وكما قرره المتكلمون أيها الإخوة خاصة الإسلاميون منهم، هو يتضمن هذا بشكل واضح، يقول لك ماذا؟ ترابط واتساق وإيه؟ وغائية هدفية قصدية. الذكاء حاضر أو إيه؟ أو غائب؟ حاضر في صلب النظم. يعني لم يقدم مصطلح التصميم الذكي هنا شيئا جديدا أبدا أبدا، هو ركز على شيء لم يتنبه له إيه؟ بعض من قرروا هذا البرهان من لاهوتي أوروبا، لم يتنبه له كثيرا. لا، اللاهوت الإسلامي تنبه له تماما، قال لك هذا الركن من الأركان إيه؟ الثلاثة، بغيره لا يكون إيه؟ النظم نظما، لا يكون نظما، بغيره لا يكون النظم نظما. يعني ويليام ديمسكي عالم الرياضيات الشهير والفيلسوف اللاهوتي وصاحب إيه المصطلح المعروف عاد في التعقيد المتخصص specified complexity complexity، وصاحب أيضا إيه المصطلح الآخر الذي يهمنا اليوم سنتعرض له وهو universal يعني كلي أو شامل probability bound، مهم جدا هذا. ديمسكي هذا يقول أنا أتحدث عن تعقيد متخصص. ما هو التعقيد المتخصص؟ يضرب أمثلة، يقول لك الحرف، الحرف متخصص، أي حرف من الأحرف له وظيفة معينة، ليس مثل الرمز لا وظيفة له، هذا متخصص لكنه إيه؟ very very simple، ليس معقدا، حرف A B Z ليس معقدا. قال هذا ليس نظما، ليس تصميما، صح متخصص لكنه ليس معقدا. أحرف مهوشة مرتبة وراء بعضها في شكل قطع قطع قطع بحيث لا تفهم منها شيئا، لا يشكل أي منها إيه كلمة حتى بالإنجليزية، فضلا أن تشكل الكلمات إيه جملة، تعقيد، هذا تعقيد، لكنه ليس إيه، ليس ماذا متخصصا، لا يفيد أي شيء، تعقيد. لا أتحدث قال عن تعقيد، محط تعقيد قال ما ينفعنيش. شفتوا جميل، بسط المسألة. هو آخر شيء أحرف مرتبة بشكل معين حيث تكون إيه كلمات، والكلمات مع بعض تكون جملة مفهومة، قد تكون بيتا لشكسبير من سوناتا، من سوناتات إيه شكسبير، قصائد شكسبير مشهورة مثلا، هذا تعقيد ماذا؟ متخصص. يقول ديمسكي، ويليام ديمسكي قال هذا التعقيد المتخصص، لديه تخصص في functions، في وظائف معينة، في معنى، في دلالة meaning، في مفهوم هنا، وفي نفس الوقت في لديه ماذا؟ تعقيد. بلاش. الملحد الشهير عالم الفلك إيه؟ ذائع الصيت كارل سيغان صاحب كوزموس، دائما نتحدث عنه، طبعا كان أحد الملاحدة، أحد الملاحدة إيه؟ الجدد كارل سيغان. كارل سيغان عنده رواية مشهورة مثلت فيلما. كونتاكت، الاتصال. أكيد ربما يتبعتم هذا الفيلم، الاتصال. تتحدث عن السيتي. ما يعرف إيه بالسيتي؟ CETI. البحث عن الذكاء خارج الأرض. البحث عن الذكاء خارج الأرض. هذا مشروع في ناسا، وكالة ناسا مشروع سيتي. سيتي مشروع البحث عن الذكاء خارج الأرض. طيب. دائما نتلقى إشارات نحن من الفضاء الخارجي في التلسكوبات، لكنها إشارات إلى الآن على الأقل تؤكد أنها إشارات عشوائية لا تعطي أي معنى، ليس لها أي دلالة، إشارات، مجرد إشارات. كل هذه لماذا نتلقاها؟ ويحرص العلماء على أن يتلقوها، يريدون أن يستقبلوا أي إشارة تحكي ماذا؟ ذكاء في عوالم أخرى، كواكب أخرى، مجرات بعيدة. ما في، دائما تحصل تأتي إشارات عشوائية. في كونتاكت لكارل سيغان يصور لنا يوم من الأيام استقبل فيه الراصدون، حراس بوابات السماء كما يقال، إشارات واضح أنها ذكية. وهنا السؤال، لماذا ذكية؟ كيف عرفنا أنها ذكية؟ ما هو معيار كارل سيغان لجعل الشيء العشوائي ذكيا؟ يعني يحكي ماذا؟ تصميما. انتبهوا، كلمة تصميم كما قلت لكم يعني تسلق بيضة تصميم، مش تصميم لازم يكون جهاز أمامك يعني، لا لا لا لا، تصميم مفهوم أوسع من هذا. طيب، يعني إرسال إشارة بطريقة معينة تصميم، هنا في تصميم طبعا. أنت حين تتفق مع زميلك لسبب أو لآخر، سأتيك وحين أدق هذه الدقات معناها أنا فلان، إيه هذا تصميم، واضح أنه تصميم ويحكي هي ذكاء، متفق عليه. على كل حال، يقول سيغان هذه الإشارات التي استقبلناها في الرواية، طبعا رواية خيالية، خيال علمي اسمها، الخيال العلمي، هذه الإشارات كانت عبارة عن أعداد أولية تتكرر بنسق معين، يعني أعداد أولية تتكرر وبين كل عدد وآخر فترة زمنية تبدأ من 2 إلى العدد الأولي البرايم نمبرز يعني 101. تعرف العدد الأولية تقبل قسمة على نفسها وعلى إيه؟ على واحد فقط، الفرديات يعني 2 3 5 7 9 إلى آخره، إلى 101. وفي فترات محددة بين إيه؟ التكرر. قال طبعا فرح العلماء وفرح الناس والباحثون في ذكاء خارج إيه؟ خارج الأرض. هذا مهم جدا. الآن نحن نسائل ونتساءل، نسائل كارل سيغان، لماذا اعتمدت هذا النمط الباترن لتجعله يحكي تصميما ذكيا، يحكي ذكاء؟ لماذا؟ لأنه ما من قانون فيزيائي، ما من قانون فيزيائي يقضي بأن تكون الإشارات الراديوية على هذه الهيئة. لكن انتبهوا، هذه مسألة مهمة جدا في البحث عن التصميم الذكي، وهذا قاله ديمسكي، ويليام ديمسكي. واحد، مهم جدا ألا يكون هذا التصميم ضروريا، إذا كان ضروريا ما فيش فيه خيار، ما بيكونش تصميما ذكيا. ليه؟ لأنه لكي يكون تصميما ذكيا لابد أن يحكي ماذا؟ اختيارا. المصمم كان عنده أكثر من خيار، قال لا، أنا سأصنع الإنسان على هذه الشاكلة، سأصنع الفيروس على على هذه الهيئة مثلا، وبهذا التركيب بقدر أصنع بطريقة ثانية مثلا، لكن لا، لأجل أهداف معينة. هذا هو. فكل شيء ضروري لا مناص منه لا يكون تصميما ذكيا، انتبهوا، عكس ما قد يعتقد مفكر ساذج صبيان، يقول لك لا بالعكس، التصميم الذكي لابد أن يكون هذا شيئا ضروريا في مكان، لا مش هذا، بالعكس، وإلا لا يكون ماذا؟ لا يكون خيارا. فلا يحكي تصميما، لا يحكي كما قلت لكم، يعني تصميم أن أسلق بيضة، عندي عدة إمكانات، أسلقها في إناء من نحاس أو من رصاص، حديد أو هذا أو هذا، علم الصحيح مثلا كما قلنا، في ماء بارد أو ماء حار بكون أفضل لسلق بيضة. عندي عدة احتمالات، وكل احتمال يرتبط بالاحتمالات الأخرى، وبيزيد عندك يتضاعف عدد الاحتمالات في النهاية بشكل كبير أسي. هو هذا، هنا يحدث التصميم الذكي. اخترت أنا من بينها، عملت كما قلت لكم حوسبة، كومبيتيشن، عملت حوسبة معينة، وبعدين وربما حتى وضعت قانونا محددا. هو هذا. فيقول ديمسكي ينبغي أن لا يكون هذا التصميم ضروريا، فما في، لا يوجد في قوانين الفيزياء شيء ما يجبر الإشارات على أن تكون إيه؟ بهذا النسق، بهذه النمطية. ها؟ 2، 3، 5، وبين كل واحد وواحد مثلاً نفترض إيه؟ كذا ثانية، أو ربما حتى إيه الزمان، ها؟ أيضاً محكوم بمتوالية، قد تكون عددية أو هندسية. ما عندناش مشكلة، هذا خيال، كله خيال كارل سيجان. ما فيش في قوانين الفيزياء ما يبرر إيه؟ لنا هذا. طب فإذا حدث هذا وحصل، نعرف أنه يحكي ماذا؟ يحكي خطة وتصميماً، توقيع للذكاء هذا. هذه بصمة إيه؟ ذكاء معين، بصمة ذكاء معين. فنعرف أن إيه؟ في الفضاء الخارجي، خارج المجرة أو داخل المجرة، أن هناك إيه؟ كائنات ذكية تود أن تتصل بنا وتتواصل معنا. هذه رواية إيه؟ كونتاكت لكارل سيجان، رواية إيه؟ الاتصال لهذا العالم الكبير. جميل، نعود. للأسف الشديد الكلام هذا على وضوحه، لكنه لا يشكل مقدمات ملزمة للماديين والملاحدة. يقولون نفترق ونختلف عنكم، نؤمن بالعلل الفاعلية كما قلت لكم، يمكن أن نسلسلها إلى ما لا نهاية. العلم أحرجنا، ما عدنا نقول بهذه السلسلة إلى ما لا نهاية. نعود فنتراجع فنقول بخاصية المادة، أو نقول بالانتخاب الطبيعي، أو بآليات أخرى، أو بالصدفة التي تجد فرصتها وافرة تامة في زمنية طويلة. الكون هذا عمره مش 100 مليون سنة ولا حتى 1 مليار سنة، هذا عمره 13.7 مليار سنة، 13,000 مليون سنة و700 مليون، قريب من 14 مليار. فهذا عمر طويل جدا جدا. لما تستبعدون أيها المؤلهة والمؤمنون أنه بطريق الصدفة ومحض الاتفاق حصل كل ما حصل؟ كل ما حصل هذا بمحض الاتفاق، ما الذي يمنع من هذا؟ في القرن 19 كلب حراسة تشارلز داروين، البلدوغ تبعه كانوا يسموه كلب حراسة داروين، عالم الأحياء الكبير، مشهور جدا، عالم كبير، ويليام هاكسلي، هذا عالم أحياء وكان صديقا لداروين، وتعصب جدا لنظرية التطور أعجب بها، عشقها، ولما قرأها قال اللعنة، كيف لم أفكر في هذا من قبل. واضحة وممتازة، قال حلو كثير، خسارة ما فكرت فيها. إيه 1859 حين نشر إيه أصلا أنواع الانتخاب الطبيعي، قرأها قال اللعنة، كيف لم أفكر في هذا من قبل. ثم بدأ يبشر بها في كل المحافل، حتى أعاد إيه ترتيب أفكاره وخياراته الأخلاقية على إيه ضوء نظرية التطور. رجل هذا عجيب. على كل حال كان شكوكيا، لم يكن ملحدا، حتى لا يفرح به إيه يعني نصرة، هو لم يكن ملحدا، بالعكس له عبارة ضد الملاحدة كما أنها ضد إيه المؤمن يعني، لكن ضد الملاحدة بشكل رئيس. قال هؤلاء الملاحدة بمعنى الكلام، ثم إيه يعني إيه نبزهم بنبز غير إيه غير كريم. قال هؤلاء الملاحدة يعتمدون على أدلة طبيعية غير كافية وغير وافية للبت في مسألة، البت في مسألة لا يكتفى فيها، يعني بالبت فيها بمثل هذه الأدلة. ولذلك هو كان إيه؟ كان لا أدرياً، أغنوستيسيزم كما قلنا إيه؟ مذهب اللا أدرية. وعلى فكرة يقال هذا هو المرجح، أن الذي سك هذا المصطلح لأول مرة أغنوستيك وأغنوستيسيزم هو توماس هاكسلي، هو أول من سك هذا المصطلح، قبله لم يكن معروف إيه بهذا اللفظ، هو الذي سكه. فكان يقول لا أدري، الله موجود غير موجود لا أدري، الأدلة غير كافية، الأدلة العلمية غير وافية، أن تثبت وجود الله. طبعا هنا خطأ كبير، هذا خطأ الفلسفي. وتذكروا دائما عبارة ألبرت أينشتاين، العلماء فلاسفة ضعفاء، ضعاف، عالم كبير بس من ناحية فلسفية ولا شيء، أو ضعيف جدا جدا جدا. طبعا وكما قلت لكم في الدراسات النفسية ودراسات الإبداع، في معظم هذه الدراسات أيها الإخوة، معظم المراجع حتى يتأكد دائماً أن أذكى البشر الفلاسفة، ثم الفنانون سبحان الله قبل العلماء، ثالثاً العلماء، يعني في جزء كبير كذا رقم 3 الفنان أذكى، موسيقار خطير، رسام متفوق جداً أيها الإخوة، هذا شاعر ملهم قبل العالم، ذكاء أكبر. لكن أكثر الناس ذكاءً الفلاسفة، فيلسوف صاحب عقل تجريدي، عقل معمق جدا، الفيلسوف الحقيقي، مش دكتور الفلسفه واستاذ الفلسفه في الجامعه، لا فيلسوف يعني، حدث عن هيوم، عن كانت، عن امثال هؤلاء، هذول اذكى البشر كان. فالعلماء متواضعون امام الفلاسفه يعني، متواضعون حقيقه لازم يكونوا. فمشكله هاكسلي انه هاكسلي انه عالم وليس ايه فيلسوفا. قال لك العلم ما عندوش ادله وافيه لا على النفي ولا على الاثبات. انا اقول لك ولن يكون له يوما اصلا هذه الادله، ولن تاتي حقبه تصبح هذه الادله وافيه. وضحت لكم لماذا. ولذلك الآن تجد بعض العلماء التطوريين مثل ستيفن جي جولد صاحب كتاب Rocks of Ages، صخور الأزمان، صخور الأعصار. هذا الكتاب أنا قرأته كله يتحدث عن حل مشكلة ليست مفارقة وليست معضلة، هي مشكلة يعني النزاع بين العلم والدين. هذه أرقت العقلية الغربية، وهو انتهى بكل بساطة إلى حل توفيقي، حل الماجستيريوم، الرواق، المجال. طبعاً هذا مصطلح لاهوتي في الأصل، هو الآن يستخدم في العلم بمعنى آخر، حل الأروقة، المجالات، الميادين يعني. وباختصار كل كتاب Rocks of Ages يقول الدين مجال والعلم مجال، هذا له مجاله، له أبحاثه، مناهجه، أدواته، وسائله، وهذا مجال مختلف، وعلى كل منهما أن يحترم المجال الآخر. أما إذا أبى الدين إلا أن يتدخل في رواق العلم، وأبى العلم إلا أن يتنطع فيبت في قضايا مباحث اللاهوت، هنا يحصل الخلط والخبط ولن ننتهي إلى نتيجة، قال يبقى الصراع محتدما. حاول أن يبرهن هذه الخطة التوفيقية، وقد تكون تلفيقية أيضا بوجه من الوجوه، بوجه من الوجوه. على كل حال هي خطوة متقدمة على الأقل عما قدمه أمثال هكسلي وغير هكسلي وملاحدة العلماء والذين أرادوا أن يؤيدوا الإلحاد إيجل بحجج العلم، كلام غير صحيح، مثل دوكنز غير صحيح بالمرة ولا يمكن لهم ذلك. لكن نعود الآن مرة أخرى، لماذا ذكرنا توماس هكسلي هذا اللا أدري المشهور؟ لأن هكسلي هو صاحب فرضية القرد أو مبرهنة القرد، مونكي ثيوريم. إيش تقول هذه المبرهنة أو الفرضية؟ تقول بكل بساطة وهي مجرد شعر أو خيال محض، ليس لها علاقة أيها الإخوة لا بالعلم ولا بالفلسفة، محض خيال، هلوسة فكرية. يقول أنا أعتقد أنه لو جلس مجموعة من القرود 6-7-10 الذكية الشمبانزز، يعني الشمبانزي هذه لو جلست على آلات الطباعة، ما كانش فيها في حاسوب كمبيوتر، في كان الآلة الطابعة هذه 26 زر وأربعة أزرار للفراغات والرموز، يطلع كله تقريبا 30. قال لو جلست وظلت تضرب عشوائيا، طبعا ضرب عشوائيا هذا قرد، هذا لا بعرف الأحرف ولا دلالاتها ولا بعرف أي حاجة، لكن تضرب عشوائيا وبقيت على هذا فترة طويلة. طبعا كلما طالت الفترة عظم احتمال النجاح، وانتم عارفين دائما الاحتمالات يعبر عنها بعدود بعدد 10 كسر، يعني البسط فيه هو إمكان النجاح، والمقام عدد المحاولات، فأربعين من 100 الاحتمال 4 من 10 يعني وهكذا. قال أنا أظن أنه بعد فترة طويلة ليس مستبعدا بالمرة أن نجد هذه القردة وقد تمخض عن ضربها العشوائي غير القاصد والهادف وغير الواعي الدارك ماذا؟ الأعمال الكاملة الهابت فيركي يعني الووركس تاعت ويليام شكسبير، وشكسبير كمان مرة واحدة هيك يعني السوناتات والقول المسرحيات والأشياء الصعبة هذه ما شاء الله. قال لك عادي جدا، ليش لا؟ زمن، أعطيني زمن فقط، أعطيني زمانا وعشوائية تشتغل، عشوائية كايوس، عشوائية لا نظامية لا هادفة أبدا بصير. قال عجيب، طبعا الملاحد يتشبثون بهذا بطريقة أو بأخرى، أحيانا يعني ليس بهذه الطريقة الفجة، ولكن بطريقة أخرى نفس الشيء، يؤكدوا أنهم يؤمنون بقدرة العشوائية في الزمانية الطويلة على إنتاج شيء غير عشوائي وشيء مصمم وجميل وقوي جدا أيها الإخوة. كويس، الآن المجلس البريطاني أيها الإخوة، المجلس القومي البريطاني للفنون والعلوم أراد أن يجرب هذه المبرهنة، قال عندنا الآن إمكانيات، مش لازم ننتظر 10 ملايين أو 10 بلايين سنة عشان نشوف النتيجة، وهذه التجربة لا يمكن أن تصمم أصلاً. كيف تصمم؟ ما فيش قرد بعيش 10 بلايين سنة، ولا مش صحيح، وما فيش آلة بتعيش 10، كلام فارغ هذا، يعني هذا أمر غير قابل للاختبار أصلاً، وبالتالي غير قابل للدحض على لغة كارل بوبر، غير قابل للتزييف، فهو كلام فارغ غير علمي. قالوا لا، إحنا ممكن نعمل تمثيل لهذه التجربة حاسوبياً، نعمل حوسبة، ما في مشكلة، عندنا حواسيب الآن عملاقة بعضها تقوم بمليارات عشرات مليارات العمليات الحسابية في ثانية في ثانية واحدة، شيء مذهل مخيف جدا. فقاموا بهذه وأتوا تمثيليا سيموليشن كله بمجموعة قرود لا أدري ربما 6 أو 10 ونفس الشيء جعلوها تضرب تمثيليا على إيه؟ على التستاتور أو الكيبورد كما يقال عشوائيا لشهر كامل، تضرب لشهر إيه؟ كامل. بعد شهر كامل وجدنا إيه؟ صحائف 50 ورقة ملآنة. فال50 ورقة في شهر كامل لم نجد كلمة واحدة تتكون من حرف. واحد يقول لي كيف كلمة من حرف؟ باللغة الإنجليزية الأ، حرف الأ يعني الأ ممكن يشكل كلمة. متى؟ إذا كان مسبوقاً بسبيس ومتبوعاً إيه؟ بسبيس، بصير كلمة هذا. هذه كويس. إحنا عندنا إيه؟ عندنا 30 قلنا. صحيح؟ 26 الأحرف الأبجدية، 4 إيه؟ للرموز. 30 ولا مش صحيح؟ معناها بده يصير الاحتمال عندنا إيش هو بده يكون؟ إحنا بدنا كلمة من 3 أحرف اللي هي سبيس والأ وبعدين إيه؟ سبيس. مزبوط ولا لا؟ يعني 1/30 هي ضرب 1/30 ضرب 1/30 أو 30 أس إيه؟ 3 باختصار بيطلع لنا 1/27,000. يعني من بين كل 27,000 محاولة في عنا إيه؟ احتمال واحد فقط، محاولة واحدة قد تنجح تفلت ونلاقي إيه؟ فراغ. إيه؟ فراغ ما لقيناش حتى في شهر كامل. فهذا هز الثقة إيه؟ بمبارهنة القرد هذه، بمبارهنة القرد. طبعاً في عنا مبارهنة القرد اللامتناهية أدخلوا فيها إيش؟ زمان اللانهائياً. إيه؟ هنا إثبات إثبات واقعية وعلمية وإمكان أن يكون هذا الزمان اللانهائي متاحاً للتجريب لا تقع على عاتق المؤلف، تقع على عاتق العلم. اسألوا علماء الكونيات وعلماء الفيزياء الكونية، هل هذا الكون لا نهاية أصلاً؟ هل وجد من اللانهاية بلا بداية ويستمر إلى ما نهاية، أم أن له إيه؟ بداية ونهاية مرشحة أيضاً؟ لما حتى الكفر بالعلم الآن صار؟ العلم نفسه حتى لابد أن يستبعد وأنه كابر عليه. ليس الكفر بالفلسفة والعقل، كلام فارغ، نوع من الإصرار أو ما سماه كما أقول دائماً بليز باسكال إرادة الإلحاد. في ناس عندها خيارك يريد أن يلحد رغم كل البراهين، هو يحب أن يلحد ولو أنه افتأت على العقل وعلى العلم وعلى كل شيء، يريد أن يلحد. أنت حر عاد، لكن نحن نريد أن نتبع العقل. نحن ننادي من وراء مارتن لوثر، كان يقول إلهي اغفر لي، هذا كل ما عندي عن عقله. كان يقول أنا بفكر بعقلي، أنا بفكر بعقلي، كما أقول أنا الآن حتى في مأساتي مع هؤلاء المنغلقين التائهين. يا ربي لا أستطيع يا أخي، بدك تحببني في ناس لا أحبهم، عقلي لا يحبهم، البراهين لا تحببني فيه، لا أستطيع، يا ربي اغفر لي. فهذا كل ما عندي، دماغي أنا كل ما عندي. أنتم بتحبوا إيه تفكروا بلا دماغ؟ أنتم أحرار، انتحروا، ما عنديش مشكلة، أنا لن أنتحر عقليا، أنا عقلي لابد أن أتبعه. ولا مش صحيح؟ يوم القيامة سيدخل النار كل من عطل عقله، هيك عند الله. عمر واحد فينا مرضي إيه؟ أن يأكل أحد عنه في بطن إيه؟ هذا الأحد. قال له كل وشبع عني، ما بصحش. لكن نحن إيه نرضى إيه؟ فكر عني. إيه هذا بوديك على نار جهنم على فكرة. النبي قال وأهل النار 5، والضعيف الذي لا زبر له، الذين هم فيكم تبع لا يبتغون أهلا ولا إيه؟ ولا مالا. يا رب هذا حديث مخيف، أنا عملت عليه خطبة مرة. إيش معناها؟ معناها من أهل النار الناس العوام اللي عليهم عليهم معاهم معاهم ومش مستفيد لا ماديا ولا عائد، وإنما بتتبع الكبراء والسادة. إيش بتعنح وراكو ونموت ونفجر حالنا وضعيف. ما معنى لا زبر له؟ لا عقل له يزبره عن ماذا؟ عن متابعة إيه؟ المبطلين في باطلهم والظالمين في ظلمهم. النبي قال هذا من أهل النار، وما فيش عندنا منطق عبد مأمور. يا رب أنا عبد مأمور، قالوا طخ فطخيت الآن كما يحدث في سوريا وغير سوريا، اعمل فعملت. لا يا حبيبي، هذا فيش عندنا في الدين، في عندنا في عندك مخ هنا بدك الله ما خلقه لك عشان تعطل، ولا ما صحيح؟ والمخ اللي عندك على فكرة يقدر لو استخدمته يستوعب هذه الشغلات العلمية والفلسفية والقرآن والدين والأدب والشعر، وتصير فيه من أرقى الناس، لكنك لم تستخدمه، أحببت أن تعيش شبيها بدابة أو ببهيمة. الله قال هذه نعمة كفرتها وجزاء الكفر هذا جهنم. ما أعظم هذا الحديث. وأهل النار 5 قال لك هذا الضعيف العبد المأمور من أهل جهنم، وما فيش عندنا منطق عبد مأمور. نرجع مارتن يقول يا إلهي اغفر لي، هذا كل ما أملكه عقلي، لا أستطيع أن أفكر خارج عقلي. هذا ما عندي أفكر فيه أنا. إحنا كمؤمنين نحب أن نفكر أيضاً بعقولنا بصراحة، وينبغي على الملحد أن يحترم أيضاً إيه هذه الخاصية. فكر بعقلك، لا تحاول أن تفكر خارج حدود العقل وخارج حدود العلم، هذا يعتبر انتحاراً عقلياً، جنون، هذا اسمه جنون مش تفكير، هذا وعدمية عقلية، عدمية. تكفر بعقلك وتكفر حتى إيه بالعلم ومنجزاته، عشان إيه تبرهن ما لا يتبرهن، وهو هذا الإلحاد إيه العجيب، مش هنقول عنه البريء حتى لا يكون سباً أو إلى آخره. طيب بعدين أجى العالم إيه يبدو من أصل ألماني، شرودر، أنه أملاوت، أو هذا أكيد ألماني، أو إيه شرودر، جيرالد شرودر، صاحب كتاب Hidden Face of God، الوجه الخفي لله، الوجه الخفي لله، Hidden Face of God. قال أنا بدي أمشي خطوة للأمام. هذا عالم إيه كوني وفيزيائي مشهور، عالم كونيات وفيزيائي، قال بدي أمشي خطوة للأمام، بدي أخذ قصيدة لشكسبير، سوناتا. هذه السوناتا مكونة من 488 إيه حرفاً، وبدي أشوف، قبل شو شفنا إيش الاحتمال إنها إيه القردة هذه تنجح في كتابة إيه، أو قرد ينجح في كتابة إيه، إيه مسبوقة ومتبوعة إيش بفراغ، 1/27,000 في 30 يوماً. طيب وبشكل عام أصلاً بشكل عام هكذا هو قال أنا بدي أحسب إيه مش حرف واحد، أو بالأحرى ثلاثة هني يعني، السبيس هذا حرف يعتبر. طيب فإخواني وأخواتي، هذا العالم شرودر، عالم فيزياء نووية كما قلت لكم وكونيات أمريكية، واضح أنه من أصل ألماني عشان الأملاوت هذه، ذهب خطوة إلى الأمام، قال أنا إيه سأجري محاسبة أيضا، لكن هذه المرة ليس على حرف إيه مسبوقا ومتبوعا بالفراغ، وإنما على إيه سوناتا قصيدة لشكسبير من أقصر قصائده، مطلعها إيه شرايكم بي ذي تو أسمري دي، في المجموع 400 تتكون السوناتا كلها، مش المطلع، هذا المطلع فقط، تتكون من 488 حرفا. لنرى، أجرى المحاسبة يا إخواني، وشيء مخيف بعد ذلك، شيء مخيف، احتمال أن هذه القرود الذكية المتطورة الأقل تطورا فقط من الإنسان أن تكتب ليس أعمال شكسبير الكاملة، وإنما فقط هذه السوناتا المؤلفة من 488 حرفاً، احتمال ضعيف جداً جداً جداً إلى درجة يعني تستعصي على التخيل أو التصور، يساوي 1/10^690، يعني 10 مضروبة في نفسها 690 مرة، يعني واحد قدامه 690 صفر، اقرأ عاد، إذا واحد قدامه 9 أصفار هذا إيه؟ بليون أو مليار إحنا بنسميه، ولا مش صحيح، 12 تريليون، 18 كوينتليون، وهكذا، 100، واحد قدامه 100 صفر، الجوجل، وهكذا، لكن هذا مش 100 صفر، 690 صفر، واحد، عشان تكتب الأصفار، أنت بدك فعلاً تكتب 690، أحسن بطريقة إيش؟ الأرسية هذه، 10/690، فالاحتمال إيش هو إذن؟ 10 للأس السالب ناقص 690، أو 1/10 ل690. يجيك واحد ملحد مكابر أو منتحر عقليا، يقول لك إيه حتى هذا ممكن، يعني في احتمال في احتمال، إيش الاحتمال هذا؟ قال لك 1/10 ل690 موجود، ممكن هذه السوناتة يعني لو أجرينا 10^690 محاولة، عاد تتكلم أنت عاد شوف، لو أخذنا إحنا إيه 600 لحالها، فحتقول لي إيش عاد؟ جوجل جوجل جوجل جوجل جوجل جوجل، وعندك 90 صفر عاد لسه، حولها إيه لمفاهيم رياضية معروفة، يعني كذا كونتليون كونتليون كوكو، وبعدين تقول لي إيه جوجل، يعني عدد رهيب، يقول لي ممكن، منتحر عقليا ممكن، أقول له لا لا لا لا لا، عمر الكون يسمح بهذا؟ المادة اللي في الكون تسمح بهذا؟ الطاقة اللي في الكون، من وين بده يجيب القرد هذا طاقة إيه يظل يضرب؟ الطاقة الإنرجية اللي في الكون تسمح بهذا؟ يقول لك إيه بتسمح، يقول أنت مش فاهم شيء معناها، لا فاهم لا رياضيات لا كونيات ولا عارف حاجة، أنت فعلا منتحر، خلينا نشوف عاد. أنتوا بتعرفوا عدد الدقائق البارتيكلز، السب أتوميك بارتيكلز اللي هي الدقائق دون الذرية، يعني إلكترون بروتون نيوترون ميزون إلى آخره، الدقائق هذه كلها مش الذرات، الدقائق الذرية في الكون، ليس في الأرض، في الكون، في الكوزموس. تعرف قديش عددها؟ كم تتوقع أنت؟ يعني في رأس القلم هذا كم ذرة؟ مئات ألوف الذرات، مئات ألوف الذرات في رأس القلم، وكل ذرة شوف قديش فيها إيه؟ دقائق ذرية. عدد الدقائق الذرية عموماً الآن العلم توصل إليها زواء كم؟ 200 دقيقة ذرية. إحنا نعرف منها إلكترون، بروتون، نيوترون، أنتي بروتون، أنتي كوزون، إلى آخره، ميزون كذا، عادة الميزون. المهم طيب، إذا في رأس قلم في عندنا مئات ألوف الذرات، وفي كل ذرة هذا العدد الهائل، قديش معناها في القلم؟ قديش في الأرض؟ قديش في الكون فيه؟ تعرف كم؟ 10^80 فقط. هذه أرقام مذهلة. تقول لي 10^100 جوجل، هذا رقم مش رقم عادي بالمرة أصلاً، ما فيش شيء، ما فيش الحين شيء نحسبه إحنا إيه؟ إلا محاسبات زي هيك وهمية وتخيلية. أما شيء واقعي في الكون ما فيش شيء اسمه 10 إيه؟ أس جوجل، ما فيش جوجل، ما فيش جوجل أصلاً. مش تقول لي 10^ جوجل لسه، لا جوجل ما فيش شيء. 10^100، ال10^ جوجل 10^10 مرفوعة للأس 100، هذا اسمها 10^ جوجل، هذا شيء مخيف. جوجل بلكس هذا اسمها 10^ جوجل، جوجل 10^100، ال10^ جوجل 10^10 مرفوعة للمية، جوجل بلكس اسمه هذا. وفي أكبر منه، بس هذا كله حسابات فقط وفي العقل وعلى الورق، في الكون ما فيه. عدد الدقائق الذرية في الكون كله 10^80 دقيقة فقط. نعم معروف بإجماع العلماء، كل هذا تجده كله في كل كتب الفيزياء الكلية، مش أكثر من هيك. 10 احفظوها، 10^80، بعضهم يقول لك 10^78 بالضبط، يعني على أساس يعني إيه هذا في الكون تبعنا، هذا اللي هو نص القطر تبعه 13.7 مليار سنة، يعني قطره كله تقريبا إيه 28 مليار سنة ضوئية. في هذا الكون المادة الموجودة الدقائق تبعتها 10^80. إيش صار حيني؟ بدنا نفترض يا أخواني إنه المادة المطر اللي في الكون اللي قديش وزنها في الكون، مش وزن الأرض، وزنه في الكون كله وزنها 10^58 كيلوغرام، يعني واحد قدامه 58 صفر بس، هذا وزن المادة. واحد قال لك وزن الكون قديش؟ واحد يقول لك يمكن وزن الكون 10^2000 صفر، لا لا لا لا لا 10^58 فقط، هذا وزن الكون، المادة في كل الكون تزن 10^58 كيلوغرام فقط. طبعا هذا رقم مذهل على فكرة، شيء مخيف الرقم هذا. لو حولنا كل هذه المادة إلى دقائق حاسوبية، تشيبات يعني كمبيوتر تشيبس كلها، وكل دقيقة منها تزن فقط 1/1000000 ملي جرام، تخيل أنت في عندك إيه؟ عندك تريليونات الكيلوغرامات، كل 12 تريليون، عاد شوف تريليون تريليون تريليون لما تصل إيه؟ 58 كيلوغرام. حنحول كل المادة هذه إيه؟ إلى تشيبات صغيرة، كل واحد وزنها 1/1000000 ملي جرام. فتخيل انت عاد، يعني في كل كيلو قديش في عندنا؟ مليار، مظبوط ولا لا؟ مليار دقيقة، لأنه 1/1000000 ملي جرام، ولا صحيح؟ الجرام في قديش؟ مليون، وهذيك 1000 مليون، مليار، يعني كل كيلو في عندنا كم؟ مليار دقيقة. شيب تبع كمبيوتر. والآن كل دقيقة بمثابة قرد، عشان تعرف العلم وين؟ وين هاكسلي قاعد إيه بهجس؟ وين العلم والمحاسبات الرياضية الدقيقة؟ من المتخصصين؟ لا أنا بقدر أتكلم ولا أنتم، هذول الناس متخصصون، هذه شغلتهم، وهم ثقات فيما يدينهم، ثقات كبار، علماء هائلو القيمة والقدر. قال لك كل دقيقة من هذه الدقائق، تخيل أنت في كل كيلو في عندي مليار دقيقة حاسوبية، وأنا عندي كم تريليون كيلوغرام، يعني أعداد القرد هذه للتشيبات هذه لا يعلمه إلا الله. كنا نحسبها عادي، مش شغله صعبه، يعني تحسبها عادي طريقه الاس، كمان تحسبها بالاس، وانتبهوا في الاس، لما 10^ ضرب 10^ الناتج دائما بالجمع فقط، اجمع الاسات اللي فوق بطلع، عمليه سهله. طيب وقال لك تحولت كلها الى دقائق، كل دقيقه منها بمثابه قرد قاعد بضرب على ايه؟ الكيبورد، تستاتور. كويس، بمعدل كم؟ بمعدل مليون ضربه في الثانيه، مش انه في كل ثانية ضربة ضربتين، لا لا لا لا، شيء سريع جدا جدا جدا. كل هذا العدد من القرود تضرب وبمعدل مليون ضربة في الثانية، تخيل عاد، الله أكبر. وبعدين قال لك في عمر الكون حضلها تضرب 13.7 مليار سنة، مش شهر مثل المجلس القومي للفنون في بريطانيا، لا لا لا لا مش شهر، مليار. الجميل كيف توصل شغلة هذه؟ الكمبيوتر أن يعينه على إجراء هذه المحاسبات العملاقة. طيب إيش النتيجة عاد؟ إيش حيكون النتيجة بعد ذلك؟ قال لك حيكون إيه؟ لدينا يا إخواني عدد المحاولات، غريب قديش عندنا عدد المحاولين في الزمان، ومليون واحدة في الثانية. تعرف كم عدد المحاولات؟ 10 أس 90 محاولة فقط. ما فيش جوجل محاولة، ما فيش عندي جوجل محاولة لسه. يعني 13.7 مليار سنة وهي تضرب، وهذه الأعداد المخيفة من إيه؟ القرود إيه؟ الكمبيوترية هذه الشبات الصغيرة، ومليون ضربة في الثانية بيطلع عندي في الأخير عدد المحاولات، حيطلع 10 أس 90 محاولة فقط. المحاولات هذه مش إمكانية النجاح. فأنا علشان إيه أحصل عدد المحاولات المطلوبة غادي، إيش بدي الآن؟ هنقول إيش قلنا غادي؟ قلنا 10 أس ناقص إيه؟ 690، عندي 90، ضل كمان 600. يعني بمعنى إيه آخر، أريد كوناً أوسع من كوننا هذا، وتتحول كل المادة في زي ما قلنا إلى كذا 600 مرة. بدي 600 كون، أو بدي نفس الكون هذا لكن عمره يطول 600 مرة، يعني 13.7 ضرب 600 سنة. تخيل شوف كم ألف إيه مليار سنة بده يصير عندي. وعلشان إيه في الأخير يصير عندي عدد محاولات 10 أس 690 محاولة، والاحتمال أنها تنجح واحد منها. الله أكبر، شيء قشعر البدن أقسم بالله. علشان تنجح فقط إيه، مش خلق الإنسان ولا جزء بروتيني ولا لا لا لا لا، سوناتا لشكسبير من 488 حرفا فقط. شراي كومبير ذي تو أسمر دي مطلعها، واحد على 690 الاحتمال. واحد يقول لي بس هل بيسويش الصفر؟ نعم، إيش الصفر عندك أنت؟ أنا في نظري هذا دون الصفر بلايين بلايين المرات. لذلك علماء الرياضيات في العصر الحديث قالوا إذا بدنا نحط احتمال متناهي الضآلة يساوي الصفر، عارفين شو؟ وشوف الذكاء اللي عندهم، قال لك 1 على 10 أس 150 هذا صفر، قال انتهى انتهينا. طب 1 على 10 أس 160 هذا بالماينس يا حبيبي، بعد دخلنا دون الصفر انتهينا. انتبه، ما تقول ليش ما هو هي واحد، يعني شفناها الواحدة، انت شفتها، انت بتشوفها هيك، بتشوفها على الورقة. في الكون انت لن تراها في ألاف ألاف ألاف مليارات السنين، وفي إيه؟ في مليارات مليارات مليارات مليارات المحاولات لن ترى هذه، بس بتشوفها على الورق أنت. غرك إنك شفتها يعني واحد؟ غرهم إنه شافوها واحد، يعني واحد على إنه موجود، يعني ملهاش وجود، كلام فارغ. وجود رمزي خيالي عدمي، 1 على 10 أس 690 مش معقول. هكسلي راح، انتهى هكسلي، ضاع هكسلي كل إيه؟ الذين إيه؟ يعني ضربوا على وتر مبرهنة القرد مانكي ثيرم، وحنشوف بعدين مبرهنة القرد اللانهائية، هذيك شيء ثاني لسه، حنشوف ايش يفيدهم، مش حيفيدهم. لذلك أنطوني فلو الذي حدثتكم عنه غير مرة قال لما وقفت على ايه على هذه المحاسبة أخبرت جيرالد شرودر بالقول إن مبرهنة القرد مجرد كوم من النفايات. قال له زبالة، هذا مش فكر علمي، زبالة كلامك هذا، قال له محاسبتك هذه أثبتت لي أنه هذه زبالة. هذا حمل فلو على أن يؤمن بعد 80 سنة من إيه؟ التنظير للإلحاد وكتابة الكتب والمحاضرات بالعشرات بل بالمئات، تخيل، في الإلحاد حول العالم. الرجل انتهى إلى الإيمان. آيات، هذه اسمها الآيات، القرآن بسميه الآيات، هذه آيات الله في الخلق، انظر في الآيات، بس مش بطريقة بس الأعراب البسيط، لا لا لا، بطريقة هؤلاء العلماء الكبار. حاسبها، شوف إيش إمكان أن تحصل هذه اتفاقاً بالصدفة يا حبيبي، ليش في عمر الكون هذا؟ لا لا لا لا، في ألاف ألاف ألاف أضعاف عمر الكون، ما في احتمال، صفر. ليش قلنا 1 على 10 إيه 150؟ صفر يا إخواني، ولابد أن يكون صفراً، لابد أن يكون إيه؟ صفراً. ليش؟ ليش ذكرنا هذا؟ هنشوف. ديمسكي هو الذي إيه؟ أتى بهذا المفهوم universal probability bound، ممكن نترجم يعني ايش نقول، ايش هي threshold، هي عتبه، عتبه احتماليه معينه ايها الاخوه، ندخل بعدها في العدم. حدده ب10 هوخ او عفوا اس ناقص 150، أو واحد على عشرة أس 150. هذا سمى إيه؟ سمى universal probability bound، يعني نقدر نقول حد الاحتمالية إيه الشمولية أو الشاملة أو العامة. هذا هو الحد، بمعنى أي شيء احتمال وقوعه واحد على عشرة أس 49 بظلوا إيه في حيز إيه الإمكان، ممكن يحصل في تاريخ الكون هذا لليوم، ممكن يحصل ولو مرة واحدة. أي شيء احتمال وقوعه واحد على عشرة أس 150 أو أزيد من هذا، أس 151، طب إحنا قلنا إيه 690، مستحيل. قال لك إيه ويليام ديمبسكي، هذا مستحيل، لا يقع ولن يقع وغير متصور الوقوع. وعشرة أس ناقص 150 تصور صفر عندي. ليش؟ من أين أتى بهذا ديمبسكي؟ من أين إيه أتى بهذا؟ لابد أن نفهم هذا، شيء يعني في نظري ساحر وجميل جدا. كيف أتى به؟ شيء جميل جدا. إيش قال الرجل هذا؟ قال لو أردنا أن نعد الدقائق في الكون، أنا قلت لكم كم كل الدقائق البارتيكلز في الكون كله 10 أس 80. تخيل، هو تحدث الآن عن أصغر مكونات في الوجود اللي هي إيه؟ الدقائق إيه؟ الذرية أو دون ذرية، سب أتوميك. قال 10 أس 80 في الكون كله. جميل، هاي واحد. اثنين، معدل الحد الأقصى أيها الإخوة للتحولات والعمليات التي تحدث إيه في كل ثانية في هذا الكون أيها الإخوة، في الكون الطبيعي كم في كل ثانية؟ قال الحد الأقصى للتحولات transitions 10 أس 45، عدد مخيف في الثانية على مستوى إيه الكون. خذوا هذا، ليش 10 أس 45؟ طيب، لأنه هذا معكوس بلانكس تايم، معكوس زمان بلانك، صح ولا لا؟ أصغر شيء ممكن تتخيله هو إيه؟ وقت بلانك، زمان بلانك. قال نعمل إحنا إيه معكوسه، نعمل إيه معكوسه. فأكثر عدد متخيل، مش شرط يكون واقعي، ولا هو فيه ولا في منه. وين بصير هذا؟ وين ما بصير هذا؟ لكن لو افترضنا خياليا نفتح الحدود، إحنا نأخذ أي شيء يمكن يقع في إيه في دائرة إيه الوجود بالاحتمال الضعيف جدا جدا جدا، يعني أقل زمان ممكن يقبل إيه وقوع أكبر عدد من الأحداث هذا، فعندنا 10 أس 45 ترانزيشنز في إيه في الثانية، معكوس زمان بلانك. جميل، وهي ما بصير، ما بصير، ما في منه، لكن نفترض هذا. قال ثلاثة، عندنا 10 أس 25، إيش هذا؟ بدنا نشوف طول عمر الكون. إحنا عارفين قديش طول عمر الكون، 13.7. إحنا بدنا إيه عمر الكون النموذج هذا يكون أطول منه كما هو 10 أس 25 مليار مرة. شيء مرعب هذا. كويس، قال لك اضرب عاد 10 أس 80 ضرب 10 أس 45 ضرب 10 أس 25 بيطلع عندي 10 أس 150. الله أكبر، شوف الذكاء الديمسكي علم الرياضيات الكبير. قال أي أحداث ممكن تقع في الكون مهما كانت صغيرة وبسيطة وحقيرة أيها الإخوة، ما في احتمال لحدوثها بعد إيه؟ هذا الحد، بعد الباوند هذا 10 أس 150، يعني واحد على 10 مستحيل. إذا صار عندي واحد على 10 أس 151، إيش يقول ديمسكي؟ مستحيل. وفهمنا ليش مستحيل. شفت التفكير كيف؟ تفكير علماء، هذا غير تفكير الشعراء وهكسلي عالم الأحياء، لا، تفكير رياضيات. الكون لا يسمح بهذا، كل الإمكانيات لا تسمح بهذا. أي حدث مهما كان صغيراً، وليس الحديث عن تكون الإنسان، الجسم الإنساني أو 100 تريليون خلية، وكل خلية كون بحد ذاتي، كون بحد ذاتي وعالم من التصاميم الذكية، الخلية مش تصميم واحد، هي عالم. شوف الميتوكوندريا لحالها في أي شيء، وش تشتغل وش تعمل، قصة ولا دي إن إيه ولا آر إن إيه، قصص كبيرة جدا جدا. وين هذا يا حبيبي؟ بدك تتكلم بمنطق العلم، هذا منطق العلم صح، منطق المحاسبات، مش منطق إرادة الإلحاد، بدي ألحد هيك بالقوة، لا مش مقتنع، مش كذا وتبدأ إيه تجيب لي دوكنز وهم الإله ودارون، فكري من دارون وفكري من دوكنز. أنا الحين بتحدث لسه إيه على هذا المستوى، صحيح؟ وبلغة رياضية كما تحدث بها إيه المتخصصون فيها، فاحفظوا هذا، جميل جدا جدا هذا. حد الاحتمالية إيه الكونية، أو الحد إيه عفوا الاحتمالية إيه الشامل أحسن، يونيفرسال شامل كلي عام، يحدها 10 أس ناقص 150، ما في هذا، وهذا يساوي صفراً، فكل شيء بعده أقل من صفر معناها بالسالب، لا يمكن، ما في مجال. فعشرة أس ناقص 690 شيء مرعب في عدميته، في تأبيه على التصور والتخيل، شيء مرعب لا يتخيل، يكتب هكذا ويقال لكن لا يتخيل، ما في إمكانية تخيله هذا بأي طريقة من الطرق، لا يسمح أي شيء، كما قلت لكم لا موارد الكون، لا طاقته، لا زمنه، لا طوله، لا عرضه، ولا شيء يسمح بتصوره على الإطلاق، فضلا أن نفسر به كما قلت لكم نشوء الحياة والحياة العاقلة الذكية والحياة الباحثة عن الله والحياة الباحثة في المجردات والميتافيزيك وكذا. وين يا حبيبي؟ وين يا بابا؟ قتل الإنسان ما أكفره، الله يقول، من أي شيء خلقه. على كل حال فهمنا هذا كيف يا إخواني؟ فهذا مهم. طيب، بعض العلماء أيضا كان لديهم محاولات أخرى، بعضهم قال لو بدنا نشوف قردة هكسلي هذه العشوائية تكتب إيه مثلا، موبي ديك لهرمان ميلفيل، الرواية الرائعة جدا جدا هذه، من أطول الروايات، إيش الاحتمال؟ أو رواية أخرى، أو بعضهم قال إيه تكتب الكي جي بي، كينج جيمس بايبل، الكتاب المقدس نسخة الملك جيمس، كي جي بي مش تبعت الروس هذيك، وهذا مكتوب كي جي بي، اللي إيه كينج جيمس بايبل، حنشوف إيه الكي جي بي هذا، نسخة الملك جيمس الكتاب المقدس تتكون من كم حرف؟ كي جي بي بتكون يا إخواني من 4 ملايين حرف 855,063، خلينا نقول إيه 4 ملايين حرف، 4 ملايين إيه واحد. طيب حنشوف، فنفس الشيء قال لك مش حنقول إيه 30، إحنا حنأخذ 26 حرف من غير سبيس، سهلوها يعني من غير حتى الرموز الأربعة، قال 26، إيش حنعمل؟ حنقول بتساوي 26 مرفوعة للأس 4,855,063، اضرب عاد، هاي الاحتمال، هو هيك، هذا علم الاحتمال، يضرب بيطلع عندك يا إخواني رقم مذهل ومخيف، طبعا مش حافظه لأنه مخيف، 3.8 ضرب 10 مرفوعة للأس 5,0,3,2,3,2,3، شوف الأس هذا، مش 100 جوجل ولا كذا، هذا هو، يعني واحد في الأخير الاحتمال حتكون إيش؟ واحد على الناتج، مستحيل، طريقة عشوائية، ما احنا قاعد شفنا شيء أسهل من هذا اللي هي سوناتة لشكسبير 488 حرف، 1/10 أس 690، هذا أخوف بكثير، الأرعب مرعب، هذا بيطلع 1/3.8 مضروبة في 10 مرفوعة للأس 5,0,3,2,3,2,3، شيء مرعب، مش خلق إنسان بالصدفة يا تطوريون، لا، خلق هذا النص فقط، ومين أعقد؟ الإنجيل ولا إيه؟ الإنسان، الإنسان بمرات ومرات، شايف؟ قالوا خلينا نسهل على الملاحظ، حرام يعني، نأخذ بخاطره بشوية، بلاش نكتب إحنا إيه البايبل كله، نكتب أول عبارة فيه In the beginning, God created، في البداية خلق الله، مش هنكمل، بس، هذول بيطلع تقريباً إيه؟ 24 حرف In the beginning God created 4 فراغات 24 حرف 4 فراغات كم بيطلع 28 نفس الشيء بقول 26 حرف نحط 30 مرفوعة الأس كم 28 بيطلع عنا إيه يا إخواني هم دخلوا هنا دخلوا فراغ واحد يعني 26 وسبيس ما حطش الرموز فبصير 27 قالوا خلينا نخليها 27 مش 30 مرفوعة إيه الأس 28 اللي هي الأحرف 24 مع الفراغات الأربعة بيطلع لنا 1.2 ضرب 10 أس 40 طبعا الرقم هذا متواضع لكنه عملاق جدا جدا ترجموه بطريقة أي أدبية مفهومة قال لك هذا الاحتمال يعني واحد على الاحتمال واحد على 1.2 ضرب 10 أس 40 يساوي احتمال ضئيل جدا جدا يساوي احتمال أن تعثر من أول ضربة على ذرة أتوم ذرة الأتوم يعني من أول ضربة في تريليون طن حديد عندك تريليون طن مش مليار طن تريليون يعني 10^12 طن من حديد تخيل يعني مليون أيوة 10^12 6 و6 مليون طن ومش بدي أخذ كيلو جرام ولا جرام ذرة مطلوب مني ذرة أنا مش اي ذره، ذره محدده. اجي انا بضرب واحده الا ماخذ الذره هذه. ايش هذا ممكن؟ هذا هو معنى ايش؟ واحد على 1.2 من 10 ضرب 10 اس 40، ورقم صعلوك هذا. فكيف 10 اس 690؟ كيف 10 اس 5032323؟ ايش هذا؟ شيء مش معقول، شيء محير مذهل. العلم يتحدث يا اخواني هنا، العلم، الرياضيات، المحوسبه او الحوسبه، مش الاوهام والشعر والخطابات والوعظيات، علم. على الإلحاد هنا ايه؟ ان يحترم نفسه وان يلزم حدوده حقيقه، ما يتكلم باسم العلم وكذا وهو ايه؟ لا يحترم مقررات العلم. نيجي الان لقضيه الكون نفسه. انا مش هتورط على فكره. خلصت الحلقه؟ طيب نكتفي بهذا القدر، على أن نلقاكم في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.